يقول: هل يرى ابن تيمية السجود على السجادة بدعة؟ والله سمعت عن بعضهم نقل أن ابن تيمية يقول أن السجود على السجادة بدعة، فاستنكرت هذا القول حقيقة، وأعلم أن الشيخ لا يقول بهذا رحمه الله تعالى، فرجعت إلى العزو المكان الذي عزي إليه هذا الكلام. وإذا الشيخ ابن تيمية يقول إيش؟ يقول: من اعتقد أنه لا يصلي إلا على سجادة، يعني هو لا يصلي إلا على سجادة يلتزم بهذا الأمر، هذه بدعة. نعم صحيح، لكن السجود على السجادة ليس بدعة، ولم يقل بهذا الشيخ ابن تيمية، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، وصلى على الأرض، وصلى على الحصير، وصلى على ما تيسر صلى الله عليه وسلم، لم يتكلف شيئا. لم تكن أمامه حصير أزالها ليصلي، ولم تكن أمامه خمرة أزالها ليصلي، ولا بحث عن التراب ولا بحث عن الخمرة، وإنما يصلي حيثما تيسر صلوات ربي وسلامه عليه. فكلام شيخ ابن تيمية كان عن من يتقصد الصلاة على السجادة، تكون السجادة لا يصلي إلا على سجادة، ويرى أنه لو صلى على غير سجادة أن الصلاة يعني قد يكون فيها شيء. هذا الذي تكلم عليه شيخ ابن تيمية وقال إنه بدعة، ولم يقل أبدا شيخ ابن تيمية ولا غيره من أهل العلم إن الصلاة على السجادة بدعة مطلقا، من صلى على السجادة لا يجوز صلاة على السجادة، هذا كلام باطل يعني قلبا وقالبا.